Book 2 5 5 5 Países e idiomas البلدان واللغات البلدان واللغات ¿Cuán es de Londres? John من لندن John من لندن. Londres está en Gran Bretaña. تقع لندن في بريطانيا العظمى. تقع لندن في بريطانيا العظمى. Él habla inglés. هو يتكلم الإنجليزية. هو يتكلم الإنجليزية. María es de Madrid. ماريا من مدريد. ماريا من مدريد. مدريد está en España. تقع مدريد في إسبانيا. تقع مدريد في إسبانيا. Ella habla español. هي تتكلم الإسبانية. هي تتكلم الإسبانية. Pedro y Marta son de Berlín. Peter y Marta من Berlín. Peter y Marta من Berlín. Berlín está en Alemania. تقع Berlín في ألمانيا. تقع Berlín في ألمانيا. ¿Habláis vosotros dos alemán? ¿Habláis vosotras dos alemán? هل أنتما تتكلمان الألمانية؟ هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Londres es una capital. لندن عاصمة. لندن عاصمة. Madrid y Berlín también son capitales. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. Las capitales son grandes y ruidosas. العواصم كبيرة وصاخبة. العواصم كبيرة وصاخبة. Francia está en Europa. تقع فرنسا في أوروبا. تقع فرنسا في أوروبا. Egipto está en África. تقع مصر في أفريقيا. تقع مصر في أفريقيا. Japón está en Asia. تقع اليابان في آسيا. تقع اليابان في آسيا. Canadá está en América del Norte. تقع كندا في أمريكا الشمالية. تقع كندا في أمريكا الشمالية. Panamá está en Centroamérica. تقع بنما في أمريكا الوسطى. تقع بنما في أمريكا الوسطى. Brasil está en América del Sur. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.